استراحة مجاهد من كتاب البطولة والفداء عند الصوفية، صوفية مجاهدون، علي بن بكار. سكن المصيصة مرابطا إلى أن مات سنة 199 هجرية، وصفه صاحب الحلية بالمرابط الصبار والمجاهد الكرار، كان يصلي الغداة بوضوء العتمة. قال ابن الجوزي: بلغنا عن علي بن بكار أنه طعن في بعض مغازيه فخرجت أمعاؤه، فردها إلى بطنه وشدها بالإمامة، وقاتل حتى قتل 13 إلجا. من وصاياه قوله: اتق الله وأمسك لسانك واترك مخالطة الناس، تتنزل عليك الرحمة من فوقك. عبد الله ابن مبارك، وشهرته تغني عن الإطالة في ترجمته، كان يغزو سنة ويحج سنة ويتجر سنة، وما يحصل من تجارته يوزعه على الفقراء. قال عنه الخطيب البغدادي: وكان من الربانيين في العلم ومن المذكرين بالزهد. خرج من بغداد يريد ثغر المصيصة فصاحبه الصوفية. والقصة طويلة وطريفة وتحتاج إلى مكان أرحب. وكان ابن المبارك كثير الانقطاع، محبا للخلوة، وقيل له: ألا تستوحش؟ فقال: كيف أستوحش وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ ينقل الحافظ ابن حجر العسقلاني كلام الخليلي في الإرشاد لابن المبارك: من الكرامات ما لا يحصى، يقال إنه من الأبدال، وقد صدرت تراجم الصوفية باسمه. وفي حلية الأولياء سئل ابن المبارك: من الناس؟ قال: العلماء. وقيل له: من الملوك؟ قال: الزهاد. وله كتاب الزهد والرقائق، وهو أول من صنف في الجهاد، ومع ذلك كان يفسر الآية الكريمة: وجاهدوا في الله حق جهاده، سورة الحج. هو مجاهدة النفس والهوى، وذلك حق الجهاد. قال ابن عينة: نظرت في أمر الصحابة وأمر ابن المبارك فما رأيت لهم فضلا عليه إلا بصحبتهم النبي صلى الله عليه وسلم وغزوهم معه. توفي رحمه الله سنة 181 هجرية في مدينة هيت التابعة لمحافظة الأنبار اليوم، منصرفا من الغزو.